ولولا هذا التأويل يعني لو ما كناش نقول إن لفظ العين دال على مفهوم مطلق مشترك هو المسمى بها كلمة كده جابها وتحت المسمى في باصرة وجارحة ومبتعدة وفوارة وغيره وغيره وغيره لو ما كناش نقول كده يبقى ده بقى ترديد مش تقسيم. طب وإيه يعني فرق بين ترديد وتقسيم؟ قلت إن التقسيم في كل قسم جزء من المعنى المشترك، أما في الترديد فالمراد واللي فيه المعنى متحقق حاجة واحدة والباقيين لا مش حاجة بس في احتمالات إما وإما وإما وإما، والمأموم واحد من الإمهات دي معنا. ورد دفع هذا، رد اللي هو الدرء والدفع والإجابة، هذه الإجابة عند الاعتراض. ورد الأخير ده اللي لا ده حتى اللي فات دي من قبل الاشتراك المعنوي، أنه حتى لو قلت اشتراك معنوي يعود الإشكال. مش أنت عايز تخدم الإجابة الأولانية إن كل تقسيم فهو معنوي وخلاص، مش محتاج بقى تجاوب على المشترك اللفظ. لا، كلامك هذا لا يقدم ولا يؤخر، وسيعود الإشكال بعينه. كيف؟ ورد بس لو أنتم فهمتوا معنى ترديد إيه ومعنى تقسيم إيه. ترديد يعني كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، والكذا أحد الأولانية يعني لما تقول مثلا إنه المراد بلفظ الحج القصد إلى بيت الله الحرام، وهو إما تمتع وإما قران وكذا مش، وإما مش ممكن يخلو من العمرة، لا لازم من طواف وسعى، بس أحيانا تقصد بهم العمرة وأحيانا تقصد بهم أفعال الحج يعني ممكن، وهو الإفراد كده. فهي أقسام ثلاثة، فهنا الحج إلى بيت الله الحرام مفهوم، وكل واحد من دول في حج إلى بيت الله، بس مرة يكون إفرادا ومرة يضم إليه عمرة بلا راحة في الوسط فهو قران، ومرة تستريح في الوسط يبقى تمتع. لكن لما أقول لفظ العين اللي هي حرف عين ويه ونون، ومن الممكن ما كانش يدل على العين بهذه الأصوات، كان ممكن أي أصوات تختارها العرب، وضع لكي يدل على الجوارح الجارحة المعينة في الجسم، في أي جسم من كائن حي ولا في أحياء ملهاش عيون، في ثعابين عمياء في مصر ملهاش، صحيح؟ مش عارف، لا إن أنا خاطر إن في ثعابين صم لا سمع لها، ومع ذلك الرفاعي بيصفر لها تنزل ازاي بقى؟ انا مش عارف، بتسمع المزيكا وقالوا كده وتتاثر بها فتنزل، ام هو نوع من التاثير؟ هو في شيء يا مولانا، وفي حاجات انت رفاعي يا ستار يا رب، احسن بعدين تلموهم علينا. البواخير يا مولانا اللي بيعملها كده، بواخير رائحه، وبعدين هو يفكر فيقول الناس الصفير والبناء هو اللي يتجلى. رائحة فيه هو؟ لا، هو بيشعل بخور. بإيه؟ بخور معين. هو بيشم. سبحان الله. أنا سألت واحد كان نائب رئيس مجلس الدولة ومن عظماء علماء مصر اسمه مصطفى، مش مصطفى كمال حلمي، مصطفى كمال وصفي من أهل الجيل السابق علينا، في بيته في المعاد وفيه أراني قدميه مشققتان من الضرب والأذى، لأنه بعد جواب عبد الناصر يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يكلموا عن الحريات والظلم والعدل، فخذوا الاسم الحربي وعملوا فيه اللي عملوا. ورأيت قدميه مشققتان وكانوا حيلا معه، وهو واضع اللائحة السابقة المعمول بها حتى الآن للفرق الصوفية، هو الكتف وتغيروا فيها قليلا، وكان رفاعيا. فقلت له ايه حكاية الشعبين دي؟ لعبة بسيطة يعرفها الأولاد الصغيرين بتوعنا، وديش ولاد تربوا كده بس. لما بيحصل ان حتى الصفات الحكومية احيانا تعجز ويجيبوا واحد رفاعي عشان يمسك لهم، حصل اكثر من مرة في مصر، يعني في تعابين تتضخم جدا، يعني من الخطورة المكان يعني تعرض لك. فصاحبنا هو شرح لنا، قال لنا ان في رائحة، هو بيشم رائحة التعابين وبعد يخش ويدعوه بالطريقة دي، لكن دوكا بيستجيب ازاي وهو ما بيسمعش، هو اصم لا اذن له. نعم له حساسيات اخرى بجسمه، يمكن هو دوكا او اعلم. على كل حال احنا رحنا الكلام ده ليه؟ ذكر الثعابين كذكر الجن يغري بالله بالاستمرار. عندك سؤال؟ أليس التقسيم العقلي ترديدا؟ لا، بين الإثبات والنفي. إذا كان ترديدا يعني عايز تستخدم اللفظ ده، لكن التقسيم العقلي تقسيم أو ترديد الحاصر، وترديد يأتي بقسيمات أو أقسام كل منها له حظ من المقسم، بس تعبر بقى بترديد بتقسيم ما يهمنيش. انما في الترديد اللي هو ترديد اصطلاحي مالكيش انك تنليه على حته تانيه، هو الذي يردد الاحتمالات بين احتمال واحد والذي له حظ من الاصل، واخرى لا شيء فيها. هو حضرتك قلت ان التقسيم بيتكلم في اجزاء، اما الترديد حضرتك بتقول شيئين منفصلين كل واحد منفصل نفسه. لا الترديد ممكن يكون عشر. نعم لكن كل واحد منفصل يعني ليس له مشاركه بالاخر، انما التقسيم حضرتك تكلمت ان هو لا ليس له مشاركه في المعنى يخيل انك انت ليس بتتصرف، انما لكل منها وضع. مش مشاركه في الوضع، انما لكل واحد منها وضع بعينه، يعني اقول العين اما كذا واما كذا واما كذا واما. المعنى اللي لاحظه الاخ زمان وهو ان عاده اهل اللغات يطلقون الكلمه على المعنى الحسي ثم ينقلونها الى معان اخرى اكثر تجريدا، فالمعنى الاصلي في العين هو البصرة غالب الأمر. صحيح أن البئر بمعنى حسي، لكن هم ما نظروش للمعنى الحسي، وما نظروا إلى يعني زي ما إيه آنست من جانب الطور هو حديد قبس، أو أن يرجوها الناس ليرتو، فيها معنى في حتة معنوية، لكن المعنى الأصلي حسي خالص غالبا أو لعله دائما. ولا يقول لنا أنت فقيه لغة ومش بس إنجليزي، علم اللغة مش كده؟ لينجويستكس أو علم اللغة الحديث، فقه اللغة كما نقول، بس مش بالدلالة القديمة. فقه اللغة يعني اللي بيسموه القواميس المعنوية، يعني بقايا الأشياء حفالة وحسالة وكمامة وكده، بقايا الأشياء تيجي على فعالة، أدي بيقولوا علم اللغة القديم، وبعض إخواننا الأزهريين ما زال نائما عند المعنى القديم. إنما فقه اللغة مش كده، فقه اللغة الآن علم العلوم بدل منطق أرسطو، زي الجرافيك كده دخل في كل شيء. لأجل العلم هو الخفيف عن العلم القديم، وهو تخليط الصين. سأل أخوك رفع الصوت. لازم العلم اللغة الحديث عن العلم القديم، فهو أزهري برضه ينهر منه في أجزاء كثيرة جدا. والقضية التي نتحدث فيها عندما تحدث فيها بعض علماء اللغة قالوا أن المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي تعددت معانيه، وأن المشترك المعنوي هو المعنى الواحد الذي تعددت ألفاظه. هذا يسمى اشتراك لفظي وهذا يسمى ترادف. فالمعنى الواحد عندما يعبر عنه أكثر من لفظة فهذا مشترك معنوي. ألفاظ كثيرة تعبر عن معنى واحد، أما الاشتراك اللفظي فهي ألفاظ كثيرة فهي لفظ واحد يعبر عن معاني مختلفة. شكرا الشيخ الزهري، يا مرحبا بك. أليس التقسيم العقلي ترديدا بين الإثبات والنفي كقولنا الشيء إما موجود أو لا بالذمة اللفظية؟ أنا لو جبت واحد ما بيعرفش عربي وحاولت أشرح له الحاجة واللي مش هنا خالص، المقابل له وهو المعدوم، او حتى لو انا اعرف لغته المفهوم المنقدح في ذهنك انت العربية مش هو نفسه اللي لا ينقدح في ذهن التاني صاحب اللغة الانجليزية او الماليزية او الانجليزية؟ نادي الفرق. انما ذكها المعنى تخلقه الالفاظ، لما يسمع كلمة عين يه نون يعرف منها صحيح، ربما يكون للدلالة الحسية زي ما قلنا نوع تقديم، لكن من حيث الاحتمال يمكن أن يكون الفورة، ويمكن أن يكون الجاسوس، ويمكن أن يكون المعدي اللي يقول عليه الكريم، وممكن يكون الزعيم، كل أولئك عين ولا علاقة ولا اشتراك في شيء الا في العين وياه والنون، وده اشتراك في اللفظ. وش بيلزم اشتراك لفظ؟ انما دك في معنى ينقدح في ذهن العربي والانجليزي كله، وان فيه اكزيستنس وان اكزيستنس، تحقق في الخارج وعدم تحقق معاني منفصله ولا علاقه لها بالاصوات. واضح؟ لا تخلقها الأصوات وإنما العقول، الفهم، المعنى. عشان كده بنقول اشتراك معنى. الكلام بتاعك يجي إيه؟ لو واحد يقول العين إما جارحة باصرة وإما غير ذلك، وده نفس الاعتراض الذي بادر إليه الشيخ مروان، وأنا أجبته لأنه إما غير ذلك يعني إما غير الجارحة التي ترى الأشياء كذا وكذا، ولكن وضع العرب لفظ أو صوت العين والياء والنون دالا عليها، ودي نفس إما غير ذلك دي تتأثر برضو إلى وإلى وإلى، ولا علاقة بين واحد منها والآخر إلا الاشتراك في الحروف. تخلقه الألفاظ أو توجده. لكن يا مولانا تعريف المشترك اللفظي الدقيق، هو تعريف المشترك اللفظي الدقيق هو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه وتعدد معناه. كده هو تعجبني، وتعدد وضعه وتعدد معناه وتعدد المعنى الموضوع له، هو بالوضع الواحد معنى واحد. كلمة تعدد معناها دي منظور فيها إلى تعدد الوضع. إنما كل وضع له دلالة. ومن ثم قلنا لا ينقضح المعنى إلا بمعرفة الوضع والعلم به. يعني يكون أهل اللغة وضعه صحيح وإحنا جينا عرفنا فنعرف مدلوله لديه، وغير كده ما فيش. يبقى الصوت زي ما قلنا طماطو يعني البتاع ده. إنما لو العرب قالت إن الكتاب يبس طماطو لفهمناها على ذلك ولا أي حاجة ولا فرق. والمشترك المعنوي يسير لا دي دلالات في الدماغ. حتى قال اسمه الرجل بتاع أمريكا صاحب النحو التحويل تشومسكي بيقول إن فيه نحو، يعني زي ما تقول كده بنية تحتية في ضمير كل بني آدم يفهم. وعشان كده كل لغة فيها مبتدا خاص، ولما تقول المبتدا وتسكت يبقى يقول لك إيه لا يحصل السكوت عليها. فهم حاجات دي معنويات مش ألفاظ دي بقى ولا لا. وعلى أساس ذلك مولانا معدل المشترك المعنوي بأنه ما اتحد لفظه ووضعه وتساوت معناه مثلا عند إدراكه في أحد مدلولاته، يعني المعنى واحد لكنه وليس لأي من هذه المدلولات المتفاوتة أو المتخالفة مشاركة في أي معنى عام إلا في اللفظ فقط. ده أوضح الفروق، إن المشاركة هي في اللفظ فقط، لكن هناك هي مشاركة في معنى. لما أقول الوجود إن الوجود الخالق ده مصطلح موجود في القرون الوسطى في الفكر الغربي عند يعني المتكلمين المسيحيين خصوصا تلاميذ القديس توماس أكوين. الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة أو الوجود الواجب والوجود الممكن فيه معنى ولا لا؟ ولا مجرد حروف؟ في معنى وكده. مسألة الفرق صحيح ان كل المعاني لا تدل عليها الا الالفاظ، لكن في معنى خلقته الاصوات وفي معنى موجود في النفوس ويجيب اللفظ يدل عليه. عرفت الفرق؟ بس واريد من جو. نعم ارفع الصوت يا شيخ. وعلم ادم الاسماء في اللحن. اولا كلها هنا يعني مش ظاهر المعنى عن كلها، واحسن التفسير انه هو علمه بعض الاسماء التي اجاب بها. مش في تحدي هنا للملائكة انبئوني، فالحاجات التي عجزوا عنها هو نطق بها. لكن لما تقرا حضرتك للراغب الاصفهاني يقول كلام ينتخم علم اللغه الحديث، انه خلق فيه القدره على صناعه اللغه. هذه المقدره التي اعطيها الانسان، وده البيان. والبيان انك انت مهما كان حظك من سيدنا الامام الشافعي يقول لا يحيط بالعربيه الا نبي مهما كان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أهل عمان خاطبهم بلغته، وأهل مكة لا يعرفون لا يفهمون هذه الأشياء. فمش معنى المعلم البيان يعلموا البيان كله ومن دلوقتي لغاية آخر القيامة، لا، اداله القدرة على خلق اللغة بس. وده موجود في المفردات للإمام الراغب الأصفهاني. أصل اللغة من الله عز وجل، أصل اللغة من الله عز وجل. والله قول للعلماء قول الجمهور، وهو أنه بس يعني بالقدر الذي يجيب به على عجز الملائكة. إنما مش إدى سيدنا آدم كل لغات الأرض إلى يوم القيامة، لا. وأين دليلك على هذا؟ آخر، لكن خلق في الإنسان القدرة على صناعة الألفاظ الدالة على المعاني. هذه وهي دي الأصل البيان، الموهبة اللغوية اللي مش موجودة في الكائنات الأخرى. فالسؤال الأول ولو إني ما أردتوش بكان جاهز بكان مغامل طويل ماشي بناء على ما ذكرتم أن الفرق بين المشترك المعنوي والترادفي في الترادف تعدد ألفاظ بمعنى واحد زي الصارم والسيف والبطار وما سوى ذلك، يقولوا 200 كلمة تدل على الآلة القاطعة، تدل على الآلة القاطعة. لكن لما أقول أن الوجود منه وجود مستغن، وجود قديم أوضح، لا يسبقه عدم، ووجود حادث مسبوق بعدم نفسه كان معدوما فوجد، فيها دول معنيين متساويين ولا في تقابل تام؟ متجوون، هناك فرق، المعاني هنا متضادة تماما متقابلة. لكن دوك كلها كلمات عبارات عن حاجة واحدة، هذه خارج المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. المشترك المعنوي يدل على معنى في الذهن كلي، ولكن تحته ما أقسام متعددة في كل قسم منها جزء من هذا المعنى الكلي. دوك هو معنى واحد وأصوات متعددة وصور متعددة. ما رش يسمو الستين عندكم في الصعيد ده ايش؟ كزلة. لا كزلة بلا رأس، بس الكزلة نوع من السكاكين، وهو الذي يسكن في غطائه. هذه الكزلة والله أعلم كذلك. قال كذلك دي أنا أقول لك حاجة، يعني عندما علمت واستغربت له، ألف ذلك جمع كذلك. قال لي والعهد عليه واحد من شيوخنا دار العلوم أو زملائنا، بس هو بيدعي أنه هو أصغر مني سنا، الشيخ رجاء جبر، تعرفون رجاء جبر؟ واحد من سنة دار العلوم استعلم في باريس، فهو بصغر نفسه من نفسه. فقال لي ان المفهوم ده او المعنى ده رياضي، ونشأ من انهم كانوا عند الجمع ما كانش مصلحات كيف الحاصل الضرب وحاصل الجمع، فكانوا يقولوا ضم كذا الى كذا الى كذا الى كذا فذلك كذا، يعني فذلك دي الخلاصة بقى. ولذلك كلمة فذلك يعني خلاصة، ومنها جاءت الكلمة دي وأخرجت بقى استخدمت في بمعنى النتيجة العامة أو الخلاصة، وهي معنى حاصل الجامعة أو حاصل. فذلك يعطي كذا، فذلك فل، من يتوقع الحكاية دي؟ فالدلالة اللفظية هي حاجة واحدة وكلمات كتير، لكن دوكا معنى موجود في الدماغ. وبعدين له أقسام أو أنواع أو أفراد. لما أقول زينب وعارف فاطمة بديش كلهم مشتركين في معنى الحياة ومشتركين في معنى النطق أو التفكير الناطقية، لكن بعد كده فروق شخصية فردية، طول وعرض ولون وتعليم وعدم تعليم وراجل ولا إلى آخره، لكن كلهم كائن حي وكلهم مفكر. هذه خارج أظن من الوضوح بالمكان على الأقل الآن. ولا ايه؟ مش معنى عمر بيسأل بس انت سألت سؤال النهار الخيرك الشيخ تفضل بيه شرح نتيجة فبيقول لولا هذا التأويل لكان ترديدا لا تقسيما. يعني لو ما كناش تعتبر ان البصيرة والجريحة من قبيل المشترك المعنوي يبقى لما تقول إما وإما إما عين أعيان وإما عين المعادن وإما عين الماء وإما عين البصيرة أو الآخرة إما وإما وإما ده هيبقى ترديد مشتقص الطبور. نحتاج نفهم الترديد وقلنا في الترديد ليس للأقسام جميعا حظ من المقسم أبدا واحد منها بس والباقي احتمالات. إنما دوك لا كل واحد من يطلق عليه إنه بني آدم في معنى الحياة ومعنى التفكير كله ولو كانوا 7 مليار كما يقال صح أكثر. أظن واضح لكان ترديدا لا تقسيما. ورد الجواب أنه حتى لو أنت بتعمل ده كله عشان إيه؟ عشان تقول الدليل الثاني ده اللي احنا بنيناه على التقسيم وأساسه التقسيم المعنوي وإن ده من قبيل المشترك المعنوي لا اللفظي وإن عايز تقول ده كل التقسيمات معنوية حتى ما يسمى بالتقسيم اللفظي لا مش هينفعنا كتير ده سيعود الإشكال. ورد بأنه يعود الإشكال لجواز مثل ذلك في الوجود. ما انت ممكن تقول برضو انه هو تدعي ان هذا من قبيل التقسيم ومن الممكن ان يأتي معترض ويقول بل هو ترديد وتحتاج الى ان تجيب. فهذه المحاولة غير ناجحة. ولكن جاء بعد هذا باعتراض على كلا الدليلين يعني دليل الاستمرار أو دليل بقاء المعنى والجزم به ودليل التقسيم مش الترديد. وظن وضحنا مرارا في فرق من التقسيم اللي هو كل الأقسام مشاركة في الدلالة أو لها حظ منه ولكن في فروق وأما في الترديد فواحد بس اللي هو له الدلالة الأصلية والثاني لا شيء. فقد يدعي مدعي هذا في الوجود وبعدين نحتاج نجاوبه هي هي. وقد ينقض هذان يعني الوجهان السابقان وجه يعني نوع من الاستدلال الاستدلال الأول والاستدلال الثاني لأنه قال ويدل على ذلك وجوه الأول كذا وكذا. فالوجهان يعني الوجهان الأولان أو جبر الدليلان الأولان لأن هي اثنين تنين ولخصتهم أنا قبل ذلك عشان نحاول نخلص النهار. وقد ينقض هذان الوجهان بالماهية وتشخص. إزاي؟ في حدث ما ماهية وفي تشخص مش كده؟ كلنا عارفين إن في 3 ألفاظ دائما يحفظون لنا لما نخش كل اصول الدين حاجه اسمها الماهيه وحاجه اسمها الحقيقه وحاجه اسمها الهويه. وقلنا مرارا ان الماهيه المفهوم العقلي زي ما تقول ماهيه الانسان هي حيوانيه ناطقيه. ما فيش حاجه في الطبيعه اسمها حيوانيه ناطقيه ولا بتاع ده مجرد معنى ذهني صح. ولكن لما تيجي بقى تقول ان تضم الى الماهيه الحصول في الخارج التحقق يبقى حقيقه. ولكن لما تضيف للتحقق بقى شروف الدين يبقى انت بإزاء ايه التشخص هويه هويه. يقول لك ابرز الهويه يعني يبين انت مين من بين الناس كلهم بشر وكلهم بني ادمين. فالهوية إذن ماهية أو معنى حيوانية زي الناطقية. 2 حصول وتحقق وجود في الخارج مش وقفشك على عند نقطة التفتيش ولا تطلع الهوية، انت موجود وهو موجود يبقى حقيقة تحقق. ولكن هتطلع بقى الرقم القومي او تطلع الصورة او تطلع الطول والعرض ولون العينين والمش عارف ايه الفروق الفردية، هي الهوية، مش كده بيقول الشيخ عبد العزيز؟ بس ما هو امبارح ما الرجل مش فاهم الالفاظ الازهرية الاصلية، انما مش بطال اهو عمل كتاب ما كناش نعرفه اسمه المختصر الشامل لابن عرفة يهمه احد كبار المالكية، وهو كتاب شامل بصحيح. قلت ازاي هو مختصر ازاي هو شامل عشان ما عرف طبعا تخفى، انا ما عرفتهاش الا من 3 شهور بس من جمع مانع، والله ما عرفتها الا من بضعة اشهر. انه كلمة مختصر دي وكلمة كلمة زيها الكلام دي كما يقول علم اللغة القديم والحديث، خلينا ازرجين تقول مثلا رسالة اصلا معناها الاسترسال والاطالة، ولكن دلوقتي معنى ايه؟ الكتاب الموجز او حتى الخطاب الشخصي اسمه رسالة. فالمعنى تصور من إطالة إلى إيجاز، هو كذلك كلمة مختصر دي أو في كلمة زيها محدش فاكر ترادفها، معناها دلوقتي عندنا الموجز، يعني هو إيجاز في اللغة يعني أن تأتي بالألفاظ الكافية للدلالة على المعنى وتترك الفضول الزيادات، أصبح معناها كده دلوقتي. لا هو ما كانش عندها معنى الكلام ده المختصر، وال مش عارف ايه الكلمة الثانية، اقروا كتاب للشيخ علي جمعة لازم نرد الحق إلى أصحابه، اسمه مش المرتين، مرة كان اسمه الطريق إلى الثقافة الإسلامية أو شافه، ودلوقتي اسمه المدخل إلى علوم الشريعة الإسلامية أو إلى الشريعة الإسلامية حاجة زي كده، موجود في السوق دلوقتي بالعنوان الجديد. فيه الكلام ده كله وهو من انفع الكتب لكم. الاختصار والايجاز والترخيص. الاختصار ما هو كلمة المختصر هي المختصر، لا كلمة في الاختصار. اصبح لكن معناها الاصلي هو ان تعيد المعنى ولو بعبارات اكثر ولكن مع فوائد جديدة، وأن تفصله تفصيلا، وأن تذكر الشيء وتبينه شيئا بعد شيء، كل ده معنى الاختصار. فمش معناها الإيجاز كما نفهم الآن. بس ارجع لهذا الكتاب فهو يقول لك بقى، يعني مثلا يقول لك حاجات تفيد الأزهريين وكل الباحثين الذين يكتبون بحوثا. وأنا عشان كده ضميت الى كتاب المنطق ومناهج البحث وستظهر الطبعة الجديدة مقالات 5 في المنطق ومناهج البحث. 5 دي يعني الاولانية كان المنطق القديم، نقد العرب للمنطق القديم، النقد الاوروبي للمنطق القديم، مناهج البحث او المنطق الحديث. عملت مقالة في تقنيات الكتابة العلمية، القيم والتقنيات، في أسس زي اللي يسموه موضوعية، يعني ايه موضوعية؟ التوثيق، الاتساق، ما تقولش رأي هنا وتعمل رأي يخالفه فيما بعد، وهكذا. في قيم أساسية لكل بحث علم، ما فيش بحث إلا بإشكالية، يعني تقع على مشكلة يا إما تحلها يا إما على الأقل تشرحها، تسلقي لك حلها وهكذا. وفي تقنيات بقى ازاي تكتب، يقول لك انهم كانوا يقولون قاله بعض العلماء اذا كان هذا حيا ما يزال حيا، لان جايز يغير رايه، فالرسول قال فلان فيمكن يغير رايه قبل ما يموت، ولكن يقول قال فلان بعد موته خلاص بقى الراي ينسب اليه. فهذه اللي احنا شوفنا منها وكتير من ده بقى. الشيخان ما جابوهوش من بيتهم. اقرأ الكليات العكوري تلاقي كثير من هذا، بل في البتاع الصغير ده اللي اسمه تعريفات الجرجاني كثير من هذا. واقول حاجة بقى عن فلان، واقول اقرأ المقدمة لكتاب المبين في معاني الفاظ الحكماء والمتكلم، ففيها مقدمة ضافية عن كتب المصطلحات الشرعية في الفلسفة وغيرها. يا مولانا، ما الفرق بين التطور والنقل؟ التطور والنقل. وانا مالي بالكلام، وانا مسؤول عن كده. وهو حسن الحنفي قال لي القرآن ما جاش في كلمة ثورة ليه؟ قلت له ما تسأل اللازم وانا مالي انا. فالناس يعني قاعد يضحكوا علي المغزى. فالتطور يعني النشوء من نواه والزيادة بعد ذلك. وطبعا له مفهوم علمي، وهو ان الزيادة طبقا للبيئة، لاحتياجات البيئة. زي اللون عليه التعبان لسه ما بيسمعش، لكن لما احوجته الظروف الى اذن خلق الله له اذن، خلق اصناف ثانية لها اذن. في نظرية بتقول وحدة النوع، في نظرية بتقول تعدد الانواع منذ البداية. التطور مبني على فكرة، سواء كان في الحيوان أو في علم اللغة أو في المعنويات عموما، فيه نواة أساسية وفيه تغير تدريجي يتزايد طبقا للاحتياجات. هذه معنى التطور. أظن في الإنجليزي evolution و revolution، ولا يعني فيه evolution هو التطور، لما revolution التغير الفجائي. أنت فاهمين؟ انت قلت كلمة تانية نقل يعني يحدث انتقال من شيء الى شيء، فهنا متساويين وليس امتدادا لسلسلة واحدة، وليس من الضروري ان يكون المعنى الاساسي واحد، وليس من الضروري ان هناك تزايد او تعقد في المعنى، انما هو ناقص من هذا. كثيرا يقولون ما يعني يسوون بين اللفظ إذا نقل إلى معنى جديد وإلى وبين التطور. من يعني ينبغي التمييز، ينبغي التمييز بينها. إلا أن يقصد التطور بمعنى النقل بالمعنى العام، يبقى النقل ذا معنى مشترك، ومنهما هو التطور ومنهما هو ثبات. لأن القائل ما فيش تطور بيقول لا كده من البداية. إذن ما نخاله تحويرات في ما هو كلامه كده، والنظرية حتى الآن ما تزال نظرية مش قانون علمي. بتاع صاحبنا ذلك هي بالغة التأثير في الفكر الغربي، الفكر الإنساني عموما، لكن مش قطعية. فهناك من يعارضه حتى الآن. وانا اذكر مره احنا هناك البي بي سي يعني شهرين تتكلم في الموضوع، قلت للمؤيدين والمعارضين اذا هناك بتشتغل في حاجات مش كله اغاني حب وكلام زي إنكار التطور في اللغة صعب، لأن أنا هقول لحضرتك حاجة أو دائما أتمثل بهذا المثال. يقرأ العدد الأول من مجلة الهلال سنة 1881 ولا مش عارف، وقرأ العدد الحالي وقارن بينهم. يقرأ الإعلان الذي وجه إلى قريبكم اللي هو قاتل كليبر الطالب الأزهري السوري اللي هو مين؟ هاي سليمان. تستغرب تضحك يعني، وده مش كلام فرنساويين خواجات، ده القانون المصري تنمو ده كبيرة يمشي على كده. ويقرأ عريضة اتهام أو يحضر خطبة لممثل النيابة الآن. إنكار التطور في اللغة إنكار للواقع، بس حاجة موجودة اسمها يعني تقول لي لا في تطور قطع، إنما مش معنى التطور يعني الانقضاض على الأصل أو القطيعة، ده ارتداد أصل وراء كل حاجة مبنية على وراء. خذ العمارة، العمارة دلوقتي زي البيوت الطينية اللي كان زي الكفوف اللي كان يعيش فيها الإنسان. مش شرط نحن نتكلم عن إن الجلود يتخذون من هل الذين يعيشون في الجلود كالأعراب، ما هي عبارة عن جلود وكده، أو الذين يلبسون الجلود كالذين يعيشون الآن في هذه العمائر وفي هذه الثياب. من يقول لهذا؟ قطعش تطور في كل مجالات الحياة. ربنا بنى المسألة على كده، ما هو التعددية يعني اللي بيقول فيها القرآن ولو شاء ربك ولو شاء ربك ولو شاء ربك، لكن هو لن نفعل هذا، نفعل شيئا آخر اقتضته إرادته. ما الحكمة الكلية في هذا؟ أنا ما أعرفش، والذي يعني الإمام بها من أي إله يشتغل إلى أحسن، زي ما إقبال قال له بدل ما تدعي النبوة تعال عندنا في البنجاب وأنا هشوف لك وظيفة أحسن، أنت تدعي الألوهية أحسن وهتلاقي يؤمن بك. طبعا يسخر منهم ويسخر من أهل البنجاب قومه، لأنه ظهر فيهم من يدعي يعني الرجل يهدى. أنا زرت المكان بتاع القاديانية وجنبه بركة صغيرة كده بيسموها ايه، يشرحوا عليها الآية بتاع بركة، موجودة يسموها الآية بتاع سورة المؤمنون عن سيدنا عيسى ربوة ذات قرار ومعين. ليه؟ لأن صاحبنا في الخيالات التي أصابته قعد مدة يقول أنا عيسى بن مريم هذه الأمة، بل قبلها كان يقول أنا مريم وحبلى بعيسى، وبعدين جه عيسى، وبعد ما بقى عيسى ونبي ادعى الألوهية، ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مخلص هذه الأمة، كما أن عيسى كان مخلصا لليهود هو الخلاص لهذه. وأنا رحت زرتهم وللأسف صليت في الجامعة ده وقت الظهر، لقيتهم بيصلوا على المذهب الحنفي. طب يا أولاد ليه أنتوا سبتوا الجيل كله ملتزمين بالمذهب الحنفي ليه؟ وجنب البركة حتة كده عليها صور دي البقيع، وهو شغل بيزنس ويشتروا بقى نص المتر فيها عشان تدفن في البقيع بكذا، ولكن زي ما قال الإمام علي أهل الحق نائمون وأهل الباطل. زرت المستشفى بتاعتهم، عارف في السويس مكتبة أحسن مكتبة في أوروبا في اللغة العربية، لقيت فيها كتاب إن العربية أصل اللغات وبيحاول يستدل مكتوب باللغة العربية. رحت لقيت المؤلف نايم في المستشفى بأوروبا عيال 46 لغة ترجموا إليها الهرطقة بتاعتهم دي، تدور على عندنا 46 مترجم في إدارة واحدة في الأزهر، وكان يدافع عن الأزهريين. طب الزمن احنا وصلنا إلى هذا الوقت، فأنا مثلك والله يعني أغاروا عليهم ولكن أغاروا لهم أيضا. بس أهل القديم إيه وصلوا على مذهب الإمام أبي حنيفة، أولاد اللي يكتب لكم ولا أبو حنيفة ولا مالك، وإنتوا كفرتوا بأصل الدين وبعده. إذا أراد الله إضلال أحد فما تسهلش من فتاة جميع. شو بقى سيدي يقول؟ قد ينقض هذان الوجهان الدليلين السابقين بالماهية والتشخص، فيقال نحن نجزم بالماهية في ذلك السبب. وقال لك إن مهما وصلت في التقسيم او مهما المعنى الاولان بتاع القائم على الاستمرارية مهما انتقلت بك الدلالة انت المعنى الاصلي مازال موجود في المغد وتجزم به وبناء عليه فيه معنى اصلي مشترك ومدلولات متعددة تشارك كلها في هذا المعنى وده اصل الاستدلال في كلتا صورتين الدليل الاول وفي الثاني بس دوكا يعني استمرار والثاني تقسيم طيب فبيقول هنا نحن نجزم بالماهية هناك بيقول لما تشوف حاجة انت تقطع انها موجودة ومش بس انها سبب موجود لان مش معقول ان اللي افرض عليها الوجود هو خالي من الوجود السبب الاخر موجود مادام هي موجودة كل ده بينقضح في ذهنك عندما ترى شيئا هو جدا ليه عشان الوجود الواجب والوجود الممكن انتوا معانا فهو بيقول هنا لما نشوف السبب اللي هو اوجد الموجود واللي بنقول عليه لازم يكون موجود اي نجزم بان له ماهية يعني كل ما يعطي الوجود لغيره مثلا ونتردد في خصوصيات الماهيات يبقى في معنى كلي وفي خصوصيات تميز مدلولات تالية ونقسم الماهية وخد بالك لأنه في دليلين دليل مبني على تعدد دليل مبني على الأقسام ونقسم الماهية إلى الخصوصيات وكذلك الخصوصيات يعني إيه عند من يقول بأن الوجود هو الخصوصيات نفسها شو أن فيه رأي يا ابن حسن وكذا الحال في التشخص يعني برضو لما تضم الفروع الفردية التشخص فروع فردية إلى المعنى العام تحصل على فيلزم كون الماهية والتشخص مشتركين مدى الماهية بتشمل أكثر من حاجة والتشخص ده بيسبب أكثر من مدلول يبقى إذن الماهية مشتركة والتشخص الآخر مشترك ولكن هذا باطل زي ما هيجي يبين يبقى إذن انت واخد بالك من طريقة الاستدلال لو كان الامر كما تقول لكانت الماهية معنى عام وتحته مشاركات فيه وكذلك التشخص لان التشخص هو اللي ينشئ الاقسام اللي تحته مش كده يعني بيطلع علي وزينب وفاطمة وابراهيم والاخر بناء عليه على ضم المشخصات الى المعنى الكلي او العام ماشي ولكن هذا ليس صحيحا إذن هذه الحكاية الأساس اللي انت بنيت عليه الدليلين غير مقبول وكذا الحال في التشخص يعني لو كان الأمر كما تقول لكان كل من الماهية والتشخص معاني مشتركة وتحتها أشياء وبالتالي فيكون تحت التشخص مشاركات فيه فيلزم كون الماهية والتشخص مشتركين احنا ما عندناش مانع ان الماهية تكون مشتركة ده هو ده ما نقوله به انتوا فاهمين ولا لا لان معنى اشتراك معنوي يعني ان فيه مفهوم كل عام ويشارك فيه صح فاحنا بنقول كده لكن ان التشخص الاخر يبقى مشترك لا التشخص ولا بيحدد الهوية مش كده يعني المشخصات متباينة تماما الفروق الفردية اللي بتحدد الأستاذ غير اللي بتحدد ابنه غير بل قلنا انه ان حتى التوينز اللي بيقول عليهم التوأم كل واحد من التانيين وان اشتركوا في كل الصفات ده واقف على رقعة وده واقف على حتة جنبه يعني هم اتنين ففي فروق مهما كان الأمر واضح فنقول بأن التشخص الآخر مشترك تبقى مصيبة التشخص هو اللي بيحدد الهوية التعين يعطي عينا مش يعطي شلة واضح هذه الهيئة. فبيقول لو كان الأمر كما تقول وين نضم الأشياء يعمل دلالات، يبقى الماهية مشتركة والتشخص آخر مشترك، وهو باطل. ليه؟ لأن الماهيات متخالفة الحقائق، يعني بناء عليه على رأي ابن الحسن. تكملة الاستدلال اللي فات أو الاعتراض، واعتراض يقول لو كان الحكاية زي ما بتقول يبقى الماهية مشتركة، انه معنى نقول كده، والتشخص مشترك لأنه بيخلق برضه دلالات. يعني الموضوع مش كده، مش كده ليه؟ لأن حتى الماهية فيها رأي بيقول إنها واحدة بس، يعني كل واحدة تختلف عن الأخرى، ما فيش اشتراك فيها. رأي أبو الحسن كده إن وجود الشيء عين ماهيته، بل وجوده عين مشخصاته، ما هو دي اللي بتميزه. فالمميزات هي ده اللي بنقول عليها وجود، وما يبقاش موجود إلا إن كانت له مشخصات تميزه عما سواه. هي دي نفسها، ده رأي يعني بقول هو الذي يقوم على المنطق المعاصر. حكاية الهويات دي انتهت، في هوية للعمود لا لها أحد يذكر الهوية، هو اسمه هوية العمود المشترك عنده لفظ يا مولاي، يبقى الموجود عنده لفظ. بس احنا دلوقتي مش مكلف الاشتراك الارض ده، هو عايز يبطل الاستدلال على الاشتراك المعنوي، لان دعوانا هي الاشتراك المعنوي، وهو بيقول ده ما ينفعش. ولو كان زي ما بتقول يبقى التشخص كمان مشترك، اما الماهية مش مشترك على رأي ابو الحسن، ده متميز لكل ماهية متميز عما سواها. ثانيا المشخصات، حد يقول المشخصات المشتركة دي هي المميزة للشيء عن غيره، إما مشتركة. لو كانت الفروق الفردية الخاصة بي مشتركة بيني وبين آخر، لماذا نتمايز بعضنا عن بعض، أو بما نتمايز، حد يقول كده. ولما كان هذا غير صحيح على الأقل في رأي البعض بالنسبة للماهية وفي رأي الكل بالنسبة للمشخصات، يبقى دليل باطل. انت واخد بقى اعتراض على الاثنين. طيب التحقيق، يعني الجواب بقى عن الاعتراض المشترك ده، انه مش كده المسألة، مش كده بالضبط. التحقيق وهو ده الرد، انه ان اريد مجرد الاشتراك، اي ان اريد من الاستدلال بهذين الوجهين مجرد ان الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات سواء كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا، فهما أي مفهوما الماهية والتشخص أيضا عارضان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية، وهما مشتركان. لكن إن كانت أفرادهما متخالفة، أخذ بالك فيما لو أخذنا، أخذ بالك برأي أبي الحسن، متخالفة الحقائق والهويات، فلا نقض بهما. الاشتراك هيكون في المعنى الكلي فقط. ولما كان في الـ في الـ في المشخصات احنا بنقول الاشتراك هو في اللفظ وليس في معنى، لأن المشخصات هي المميزة، ليس هناك اشتراك في شيء إلا الكلمة. وإلا من يقول إن المشخصات مشتركة، ولما تمايز أي كائن عن الكائن الآخر على الإطلاق. التحقيق أنه إن أريد مجرد الاشتراك، أي إن أريد من الاستدلال بهذين الوجهين مجرد الوجود، مجرد أن الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات سواء كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا، لو كان كده فهما يعني اللي انت ذكرتهم دول الماهية والتشخص عارضتان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية، وهما مشتركان إذن بينهما. وإن كانت أفرادهما متخالفة الحقائق والهويات كما هو الواقع فلا نقض بهما. وإن أريد التماثل في الوجود، أي أريد أنه مشترك وأفراده متماثلة متفقة في الحقيقة، فلا يلزم هذا المراد من هذين الوجهين والنقد بهما، ولا يلزم النقد بهما أي بالماهية والتشخص. آسف، من أول كلمة والنقد ومبتدا، والنقد في الوارد اللي انت أقمته بهما بهذين اللي هما الماهية والتشخص وارد عليهما لأن أفرادهما متخالفة. بيقل ولو سمحتم نصلي ونختم المسألة دي. بس في الأولى هناك من يدعي إن الماهية مدلول واحد كرأي الحسن، إذا كان الماهية هي وجود كل شيء عين ماهيته كما يدعي فهي متميزة، وأما في التشخص فالاتفاق، تشخص يعني فروق فردية يعني مميزة أكيد تكون مشتركة. فإذا ما أدى إليه دليلك فبطل ما أدى باطل، فبطل ما أدى إليه أدي التلم. الرد بقى هو الآتي، التحقيق هو نفس الرد، أنا كاتب أصله الرد، أنه إن أريد مجرد الاشتراك أي إن أريد من الاستدلال بهذين الوجهين السابقين اللي هما الدليلين الأول والثاني مجرد أن الوجود معنى واحد مشترك بين سائر الموجودات من الموجودات يعني جميعا، سواء كانت أفراده أفراد الوجود متماثلة في الحقيقة أو لا، فهما أي مفهوما الماهية والتشخص أيضا عارضان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية. لو كان الغرض هو مجرد اشتراك وأن أفراد الموجودات في الحقيقة متماثلة ونحن نريد بالدليلين السابقين هذا المعنى، لا صحيح يصح كلامه، وهو أن مفهوم الماهية والتشخص عارضتان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية مشتركان بينهما كما ادعيت، وإن كانت أفرادهما متخالفة الحقائق والهويات فلا نقض بهما. واخد بالك أنهما مشتركات من حيث المفهوم، ولكن الأفراد متخالفة الحقائق ومتخالفة الهويات فلا نقض بهما. وإن أريد التماثل في الوجود أي إن أريد أنه مشترك وأفراده متماثلة متفقة في الحقيقة فلا يلزم هذا المراد من هذين الوجهين، ويبقى مش نافعين، ويبقى النقض بهما وارد واردا، يعني يكون النقض بهما واردا، يعني يكون الدليل الذي أو الاعتراض الذي أقمت له وجه على الأقل، فلا يلزم هذا المراد من هذين الوجهين. والنقد بهما أي بالماهية والتشخص على ما أردت وشرح يكون واردا، يبقى اعتراض قوي أو اعتراض موجه على أي حال عليهما، لأن أفرادهما متخالفة لا متماثلة، وأنت خبير. لكن والحق والواقع أن المتبادر من دعوى الاشتراك مطلقا هو المعنى الأول، المعنى الأول اللي هو إيه؟ مجرد إن الأفراد مش متفقة، ده احنا بنقول إنه فيه معنى عام مشترك وكل قسم له حظ من دلالته ولكن يتميز بشيء آخر. كذلك في المشخصات في اشتراك بالمرة، لو كان الأمر كما تقول وعلى ما شرحت لكان الإيراد واردا أو الاعتراض وجيها أو مقبولا، وجيه يعني موجه له وجه ونرد عليه. لكن حقيقة الأمر إيه؟ إن إحنا بنقصد بالاشتراك المعنى الأول، وهو أن الأقسام لكل قسم من الأقسام حظ من المعنى العام وله في نفس الوقت فروق. وأما الأمر بالنسبة للمشخصات فواضح، لأن المشخصات في الحقيقة متمايزة تماما كل منها عن الآخر ولا اشتراك فيها، ولذلك يمكن اعتبر انها من قبيل تعدد الدلالة او دلالة لفظية اشتراك لفظ. لكن في الحالة الاولى وهو ان هناك معنى عاما مشتركا كمعنى الانسانية، يعني ايه؟ يعني حياة سائل التفكير، وتحت هذا محمد وعلي وابراهيم وفاطمة، وكل واحد من دول فيه حظ بالتأكيد من الحيوانية ومن الناطقية أو القدرة على التفكير، وفي نفس الوقت فيه فروق تميز عن إبراهيم وعلي ومشاركاته. فهذا هو المعنى الذي ندعيه، وبالتالي فليست الأفراد متساوية، وإنما نحن ندعي أن هناك معنى مشترك وأن هناك حظا لكل قسم إزاء قسمه الآخر. ونحن ندعي أنه في حالة التشخص لا شركة بالمرء إلا في اللفظ. واضح يا سادة؟ لا يتم الإيراد هنا، فلا يتم الإيراد، يعني لا يتم الاعتراض، أن يكون الاعتراض غير موجه، فليس بوارد. وأنت خبير يعني وواقع الأمر، ومما يظهر لكل واحد أن المتبادرة من دعوة الاشتراك اشتراك فيما نزعمه، والاشتراك في المعنى العام، وأن كل من الأقسام له حظ من المقسم أو من مورد التقسيم، وإن كان هناك تساوي في مطلق الاشتراك، لما نقول الأقسام متساوية يعني في مطلق الاشتراك، لكن بعد ذلك هي متمايزة، هناك فروق بين كل منها والآخر، فإذا لا يتم الإيراد لأن أفراد متخالفة لا متماثلة. أما في الاشتراك المعنوي فلوجود فروق وإن كان كل منها حظ، وأما في الثاني فواضح التمايز بين الأفراد بالمشخصات حتمي لا يمكن القول بالاشتراك فيه. وأنت خبير بأن المتبادرة بدعوى الاشتراك مطلقا المعنى الأول اللي هو شرحناه وحدة المعنى واشتراك الأقسام فيه في حظ منه وإن كان كل منها متميزا عن الآخر. ثم جاء بالدليل الثاني الثالث، وأنا قلت لكم باختصار يعني اللي جاي نمشي فيه بسرعة لأنه هو مبني على فكرة التقابل. لما كان العدم عاما معنى عاما ما حدش يقول إن في تمايز في العدم، لأن العدم لا شيء والتمايز يحتاج إلى ما يدل عليه، فلا أحد يقول بال يعني ده برضه ممكن مناقشة، لأن عدم فلان غير عدم فلان، وعدم العدم إنما يلحق بالموجود الممكن الحادث لكن لا يلحق بالوجود الآخر، وليست الأعدام أيضا مثل يعني كل هذا يناقض. لكن مبنى الدليل على أنه إذا قلنا بأن العدم عام فلا بد بأن نقول بأن الوجود عام، لأنه مقابل له، ولأنه لو لم يكن كذلك لما صح التقسيم الحاصر، الشيء إما موجود أو معدوم، معدوم بعدم خاص به أو معدوم مطلقا. والله إذا كان في عدم خاص يبقى ما فيش حاصل، زي هما بيقول بعدين يعني أنه هسلم معاه أنه هو معدوم بالمعنى العام مش موجود، وأنه معدوم بعدم خاص، ولكن ما هو موضوع بالمعنيين أهو، ولكن موجود لوجود خاص آخر بمشخصات أخرى، إذن لا يكون الأمر حاصرا. ولما كانت هذه القسمة حصرية كما يدعى العقلاء يبقى إذن لازم الوجود يكون عام حتى تكون القسمة حصرية، وبعدين هيجي يعترض عليه بما أشرت إليه إن عدم فلان غير عدم فلان غير عدم فلان، ففي عدمات خاصة. وأما المعنى الأخير أو الدلالة الأخيرة اقروهم بقى عشان يخلص منهم بسرعة وننتقل لموضوع آخر، وهو المبني على دعوة الضرورة، ودي حكاية كل واحد يرتكبها انه ولكن هذا ما بدأنا ليه ان كنتم تذكرون في القول بان الوجود يحتاج الى تعريف او ممكن حتى يقبل التعريف ام لا. وقلنا ان الدليل على ضرورية المعنى انه يشترك فيه او يتساوى فيه الكبير والصغير والعالم والجاهل. في واحد ما يعرفش انه هاي الواحد يقعد يضمن هنا ويقول انا مش موجود انا مش هنا. او الطفل الصغير لما ابوه يناديله ايوه بابا انا هو انا بلبس انا موجود انا موجود في الغرفه الفلانيه مش بيقولوا كده. ما دام يدركه الصغير والكبير والعالم والجاهل فهو من الضروريات فهو اللي يتمسك بدعوه الضروره. لكن لما كانت هذه متكئا لكل قائل فهو دليل يعني في كلام. سنترك الاعتراض والجواب الى لقاء اخر. وانا اسف اذا استاذنكم ولكن في مقابل كده هندعي لكم ان شاء الله في المشاهد المقدسه اذا ربنا هيئ لنا الوصول اليها والعوده اليكم باذن الله في السبتين اللي بعد العيد ده وثالث سبت نلتقي فيه ان شاء الله بتوفيق الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عايز اتوضا كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وفر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله